جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليك، كنت في الحج مع زوجتي وفي يوم النحر رمينا وطفنا وسعينا، يقول: وأنا حلقت شعري وهي لم تقصر نسيانا، وكان بيننا مباشرة، فهل عليها فدية؟ إذا كان حصل جماع فإن عليها فدية، لأنها يعني قبل التحلل، يعني حصل لها ذلك قبل التحلل الأخير. أنت ما دمت فعلت الأمور الثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، حصل التحلل الكامل فليس عليك شيء. وأما هي إن كانت يعني مطاوعة ويعني وموافقة على ذلك، فإنها عملت هذا العمل قبل التحلل الثاني الذي هو يحل معه كل شيء حتى النساء، وعليها فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: ما حكم المبيت في مزدلفة في أيام التشريق إذا كان المخيم في مزدلفة؟ إذا كان الإنسان ما حصل أماكن في مزدلفة في منى ونزل في الخيام المتصلة بخيام منى، فإن شاء الله ليس عليه شيء، لأن هذا هو الذي يمكنه. أما إذا كان أمكنه أن يحصل أماكن في منى وترك ذلك ونزل في مزدلفة، هذا مفرط. أما إذا كان ما حصل أماكن وسكن في هذا الخيام المتصلة بالخيام خيام منى، فإنه لا شيء عليه. يقول: رجل مقيم في السعودية كل عام يحج عن شخص بمبلغ 5,000 ويحج بالإفراد، وقد يعلم صاحب المال بهذا أو لا يعرف ذلك، فما حكم عمله هذا؟ كون الإنسان يحج عن غيره إذا كان بينه وبين اتفاق على حج وعمرة الذي هو التمتع أو قران، فإن عليه أن يأتي به، وإن كان ما بينه وبين شيء إلا أنه حج، أنه حج، فالإفراد حج. ولكن الأكمل والأفضل للإنسان وخير الإنسان يأتي منه أفضل وأكمل، وهو التمتع الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج ثانيا، وعليه هدي، وعليه هدي. ويمكن الإنسان بدل ما يسكت يعني يبين للناس، يقول يعني أن فيه كذا وفي كذا والمناسك كذا، وأن أن أن يعني من أهل العلم من يقول أن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، فيعرض عليهم أنه يعني يفعل لهم الأكمل. أما كونه يعني يأخذ منهم هكذا، وقد يكون جهال ما يعرفون، وقد يكون إنسان عليه حج وعمرة يعني لأنهما سبقا اعتمر في حياته، هذا يعني شيء من التقصير. يقول: ما السنة في ذبيحة العيد؟ هل يجوز فيها النفخ؟ النفخ؟ نعم. أي نفخ؟ كان يقصد بقص السلخ، إذا أراد يسلخ هل يجوز ينفخ؟ ما في بس، إذا كان يعني النفخ أنه يعني في تسهيل يعني تميز جلدها، مع أنه لا يحتاج إلى نفخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ورجل علق ذبيحة يسلخها، فقال فأراد أن يريه يعني كيف يسلق، فأدخل يده وجعل يحصل عن اللحم، ما في بس. رجل أجبرته الحملة على توكيل شخص للرمي عنه وهو غير عاجز ولا مريض، لأن الحملة ذهبوا صباح اليوم 12 بحجة الزحام، فهل على هذا الشخص دم مع أنه رجل كبير في السن لا يستطيع أن يفارق الحملة؟ الكبير في السن الذي يعني يشق عليه الذهاب يعني للجمرة، له أن ينيب غيره، له أن ينيب غيره يعني بالرمي، سواء يعني يوم 12 أو قبل ذلك. أما من كان قادرا، أما من كان قادرا فإنه يتعين عليه أنه يرمي بعد الزوال، وكذلك الحملة يجب عليها أنها تعمل على ما يكون فيه أداء حجاجها حجهم على الوجه المشروع وعلى الوجه الأكمل. هل يجوز للحاج أن يجمع بين الصلاتين في منى؟ الجواز جائز لكنه خلاف السنة وخلاف الأولى، لأن المسافر المقيم له أن يجمع، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني في أحوال سفره أنه يقصر ولا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا كان مقيما فالغالب على فعله القصر دون الجمع كما فعل في تبوك، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولا يجمع، وفي يوم من الأيام جمع بين الظهر والعصر وبين الظهر والعشاء ليبين لهم أن ذلك جائز، وهو جائز، ولكن الأولى والسنة هي أنه لا يجمع أقدام برسول الله عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الإقامة في مكبرات الصوت؟ ما في بأس، ما في بأس، الإقامة والأذان كلها لا بأس بها. سؤاله الثالث يقول: هل قراءة القنوت في صلاة الفجر من البدع أو من المسائل الخلافية بين أهل العلم؟ هي من المسائل الخلافية بين أهل العلم، ولكن ليس هناك دليل صحيح يدل عليه، والواجب هو العمل بما يدل عليه الدليل، ولم يثبت دليل على هذا العمل، لم يثبت دليل على هذا العمل، فعدم ذلك هذا هو الذي هو الحق والذي يدل عليه الدليل، ولكنه لا تترك الصلاة وراء من يقنت بالفجر، بل الإنسان يصلي وراءه ولو قنت، وإنما القنوت يكون في النوازل، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القنوت إذا نزل نازلة في المسلمين كان يقنت عليه الصلاة والسلام، كان يقنت، وأما في الفجر فلم يثبت عنه ذلك، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن الدليل والحق هو مع من قال بخلاف هذا القول. سؤاله الرابع يقول: هل يستفاد من الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت لا يعول عليها في فضائل الأعمال ولا في غيرها، وإنما يعول على الأحاديث الصحيحة في الفضائل وغير الفضائل، لأن نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ثبوت، فكون الإنسان يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ويعمل به على أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت لا يفعل ذلك، ففضائل الأعمال مثل غيرها لا بد فيها من الثبوت، فما ثبت في الفضائل وغير الفضائل هو الذي يعول عليه. سؤاله الخامس يقول: نحن نعيش في بلاد حكامها مشركون، فهل في عنقنا بيعة لهم؟ أنت ما دمت في بلد يعني غير إسلامي فأنت لا، ليس في عنقك بيعة، لأن البيعة للمسلمين ولا تكون بيعة للكفار، الكفار لا يبايعون، لكن إذا تسلطوا فإن الإنسان يصبر على ما حصل، يصبر، والأشياء التي يعني لا بد منها والتي هي أشياء تنظيمية لا علاقة لها في الدين نعم يلتزم بها، مثل أنظمة المرور، يعني إذا كان المرور يعني لهم طريقة يمشون فيه أنت لا تخالفهم، تأتي معاكس للسيارات، لأن هذا يعني يتعين عليك أنك توافق الناس فيه، أما إذا كان يتعلق بمعاصي أو أمروا بمعاصي وأمروا بشيء يعني لا يدل عليه يعني يخالف الدين لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز لنا أن نمنع جماعة التبليغ من دعوتهم في مساجدنا؟ جماعة التبليغ هم بحاجة إلى دعوة، إلى أن يدعون ويبصرون بالتوحيد والعقيدة وما كان عليه سلف هذه الأمة، فأنتم ادعوهم وبصروهم وأرشدوهم إلى الصواب، لأنه يعني يغلب عليهم الجهل، فأنتم كونوا عونا لهم على الخير وفقهوهم في الدين. يقول: هل يجوز التكني بأبي القاسم؟ ما من العلماء من تكن بأبي القاسم، والعلماء اختلفوا في هذا، لكن الأولى ألا يتكن الإنسان، الأولى ألا يتكن الإنسان، وإن تكن فإنه لا بأس به، لكن الأولى ألا يتكن به. ومن العلماء من تكن بأبي القاسم، ومنهم أبو القاسم الطبراني المحدث المشهور. السؤال الثاني يقول التلقيب أو التلقب بالصديق والفاروق ما حكمه؟ الصديق لقب لأبي بكر، والفاروق لقب لعمر، ولا ينبغي لأحد يتلقب بمثل هذه الألقاب، لأن في هذا في تزكية، ثم أيضا فيه يعني انتحال أو إضافة أسماء أو صفات حصلت لخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وهم أبو بكر وعمر، لأن الصديق هو لقب أبي بكر والفاروق لقب عمر رضي الله عنه، فالإنسان لا يعود نفسه أو لا يشغل نفسه بأنه يعني يضيف إلى نفسه أشياء ما كان ينبغي له أن يفعلها، فلا يلقب نفسه بالصديق ولا يلقب نفسه بالفاروق، وإنما يسأل الله عز وجل أن يوفقه لسعادة الدنيا والآخرة. يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، لا يسوق ولا يجوز، وقد دلت الأدلة عليه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن دل على أن هيئة الأنبياء وأن الأنبياء أصحاب لحى، كما جاء في قصة موسى وهارون. ولهذا شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه محمد الأمين في أضواء البيان عند سورة ما يتعلق بسورة طه عند قصة موسى وهارون قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال هذا يدل على أن هذه سنة المرسلين وأنهم أصحاب لحى، وقال وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كث اللحية ووجهه أجمل الوجوه، والصحابة الذين فتحوا البلاد ويعني غنموا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم حالق، الصحابة الذين فتحوا الفتوحات ودانت لهم البلاد وأخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور ليس فيهم رجل حالق، كلهم أصحاب لحى. ثم أيضا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة متعددة بلفظ أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، يعني صيغ متعددة، وهو كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وأصحابه أصحاب لحى يقرهم عليها. والسنة تعرف بأمور ثلاثة، تعرف السنة بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وبأفعاله صلى الله عليه وسلم وبتقريراته، أقواله وإعفاء اللحى اجتمع فيه الأمور الثلاثة التي تعرف بها السنة، أقواله أحفو الشوارب وأعفو اللحى، أفعاله كان كث اللحية، تقريراته الصحابة أصحاب لحى يراهم ولا ينكر عليه، اجتمعت فيها أنواع السنن الثلاث التي تعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة والحديث عند المحدثين يقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو الحديث وهذه السنة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه الأمور الثلاثة كلها موجودة في اللحى، أحفو الشوارب هذا قول وأعفو اللحى، كان كث اللحية هذا فعل، أصحاب الرسول رضي الله عنهم كانوا أصحاب لحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك. وهذا الذي حصل يعني من الابتلاء في حلق اللحى، يعني الذي الدافع عليه وحلق اللحى إضافة إلى ما فيه من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك ما أمر به وعدم موافقته في هيئته، وكذلك ما أقر عليه أصحابه فيه التشبه بالنساء وفيه التقليد للكفار الذين يعني هم الأصل يعني في هذا البلاء الذي أصيب به كثير من المسلمين. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح للمرأة إذا أخذت مال مهرها أن تصرف جزءا منه لأخيها في مصلحة له؟ المرأة إذا ملكت مهرها تتصرف فيه كيف شاء، تعطي أخاها وأباها أو ما تشاء لأنها مالها، تتصرف بمالها كيف تشاء. رجل توفي وعليه طواف الإفاضة، ماذا يفعل ورثته الآن؟ لا يقضى عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني مات الرجل الذي يعني في أثناء حجه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يقضى عنه، يقضى عنه يعني الشيء الذي بقي عليه. نعم. يقول أحرمت بعدما تجاوزت الميقات بعشر دقائق تقريبا، لأنني ما رأيت الميقات وأنا عازم النية قبل ذلك بالعمرة. إذا كان أنك أحرمت بعد تجاوزك الميقات وأنك متحقق بأنك تجاوزته، فأنت تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات وعليك فدية. إذا كنت أحرمت ولم ترجع، أما إن رجعت وأحرمت فإنه ليس عليك شيء. يقول أحسن الله إليكم، أنا شاب أدرس في كلية فيها اختلاط وفيها من الفتن ما الله به عليم، وأريد أن أترك الدراسة، لكن والدي يقول لي إذا تركت الدراسة لن أرضى عنك، مع العلم بأن كل الكليات في بلدي فيها اختلاط، أفيدوني جزاكم. عليك أن تسعى إلى أن تبحث عن كلية لا اختلاط فيها، ولو بالسفر من بلدك إلى بلد آخر توجد فيها هذه الدراسة، وأبوك أحسن معاملته وأقنعه يعني بالشيء الذي هو الحق، والبعد عن أسباب الفتن، وألا تقع في أمر محذور، فأنت أحسن معاملة والدك وأحرص على إرضائه وعلى يعني كونه يرضى عنك، وأقنعه بالوجهة التي هي الحق الذي تريدها. وإذا ما حصلت الدراسة إلا في جامعة مختلطة فلا تدرس، وإنما ابحث عن كليات لا اختلاط فيها ولو في غير بلدك. يقول أنا شاب هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الحرمين، أنا أطلب العلم هنا لكني أريد الزواج وأخشى على نفسي، فهل أرجع إلى بلاد الكفار لأشتغل وأجمع شيئا من المال، أم أصبر على طلب العلم وأحاول ألا أفكر في موضوع الزواج، فالزواج في حقي واجب علي؟ كونك ترجع إذا كان بلدك يعني بلاد الكفار ليست هي بلدك، وإنما بلدك بلد إسلامي بلاد المسلمين، فأنت بدل ما تبقى في بلاد الكفار انتقل إلى بلدك الذي تقيم فيه وأنت من أهله، واجتهد في أنك تحصل العلم النافع على من يمكن تحصيله عليه في بلدك، وكذلك اجتهد في تحصيل المال الذي من الطرق المشروعة الذي تتمكن فيه من الزواج. يقول أحرمت للحج بعد الميقات، والسبب أنه ليس لدي إحرام فأخذته من جدة وأحرمت به، ماذا علي؟ إذا كنت ما نويت الإحرام الذي جدة فأنت تجاوزت الميقات بدون إحرام وعليك فدية، وكان يمكنك يعني أنك عندما يأتي عندما تأتي في وقت إذا كنت يعني جئت في الطائرة، نعم يمكن، ولكن يمكنك شيء آخر وهو أنك تلبس السراويل الذي عليك وترتدي بقميصك تجعله ردة، ما تلبسه لكن تجعله ردة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فلبس السراويل، وأنت ما وجدت إزار البس السراويل ما في بأس، وليس عليك شيء. ولكن القميص اخلعه واجعله رداء، لأنك إذا ارتديت به ما يقال لك لبس المخيط. لبس المخيط في هيئته التي هو عليها، وأما كونك تجعل ثوبك رداء لك لا بأس به. فإذا كنت جئت بالطائرة يمكنك أنك تلبس السراويل وترتدي ثوبك، وترتدي ثوبك، وبذلك تكون أحرمت وعليك اللباس. أما إن كنت أخرت ذلك ولم تنوي إلا في جدة فإنك تجاوز الميقات بغير إحرام وعليك الفدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول فضيلة الشيخ، أنا مقيم بالمدينة ودخلي جيد والحمد لله، عندي زوجة وأولاد يعيشون في مصر، وأنا أسافر لهم كل شهرين، وأريد زوجة ثانية تكون معي هنا، أخاف أن يكون ذلك خلاف العدل الذي أمر الله به، فما توجيهكم؟ إذا كنت يعني هذا العمل الذي تعمله، يعني كونك يعني تذهب ويحصل بقضى وطرك، وإن كنت تستطيع أنك تجلب أولئك يعني زوجتك وأولادك وتبقون هنا فهذا شيء طيب، وهو شيء حسن لك ولهم، حسن لك ولأولادك إذا تيسر مجيئهم لك. وإذا ما حصل وأنت تخفي عن نفسك وأردت تتزوج فلك أن تتزوج. رجل فتح محل لألعاب الكمبيوتر، يأتي الناس ليلعبوا عنده ثم يعطونه المال، هل هذه التجارة وهذا المال حلال أم حرام؟ والله إذا كانت الأشياء أنها ليس فيها محاذير فالأمر في ذلك سهل، لكن ينبغي للإنسان يبحث عن عمل لا يحتاج فيه إلى سؤال، ولا يكون في نفسه يعني شيء منه. لا شك أن الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا شك أنه هو الخير. وقد يكون يعني هذه الألعاب قد يكون فيها شيء محذور، وقد يترتب عليها مضرة، وقد تلحق ضررا بالناس، فمن الخير لك أن تبحث لك عن مهنة خير من هذا. يقول وعليه، هل يجوز لي أن أبيع هذه الأجهزة لأتخلص؟ إذا تبيعها على أناس يستعملونها في خير. يقول دفعت قيمة الأضحية لشركة وقلمت أظافري أول يوم العيد ولا أدري متى يتم الذبح. ما يضرك، أقول ما يضرك، يعني ما دامت أنك يعني ذبحت قلمت أظفارك في الوقت الذي يعني يكون فيه الذبح أو يكون بعد الذبح وأنت لا تدري ما يؤثر. هل تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع جائز، وما الدليل عليه؟ جائز، لأن طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان البيت، يودع البيت فيسافر بعده، وإذا أخر طواف الإفاضة ونوى الإفاضة وخرج بعده مباشرة فإنه يكون عمل الركن وعمل الواجب، لأن الركن هو طواف الإفاضة، والواجب هو أن يكون آخر عهد البيت، فاجتمع فيه أمران. يعني مثل الإنسان الذي يعني يؤدي الصلاة ويعني يدخل المسجد والصلاة قائمة، فيعني أتى بالصلاة التي هي تحية المسجد، ولو جاء قبل الصلاة فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نعم. يقول في مزدلفة، لم يستطع بعض الحجاج الذين كانوا معنا من الصلاة وصلوا في الباص، فهل عليهم شيء؟ والله إذا كان أمكنهم أن يصلوا، ويمكنهم، لأن ما دام أنهم صلوا بسبب الزحام يمكنهم أن ينزلوا ويصلوا ويرجعوا للباص، لأن السيارات يعني في الزحام تقف ولا تتحرك، وإذا تحركت تحرك بسيط، فيمكن الإنسان أن ينزلون ويصلون بدل أن يصلوا في الباص. والباص يعني إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك يصلي، وهذا مثل الطائرة، الطائرة هي التي يصلي فيها الإنسان، لأنه لا سبيل له إلى مكان يصلي إلا إذا كانت الطائرة فيها مكان يصلى فيه يركع ويسجد، فالإنسان يفعل ذلك، وإن لم يفعل صلى. لكن مثل هؤلاء الحقيقة مقصرون في فعلهم، ونرجو أن يتجاوز الله عنهم، وكان عليهم في مثل هذا الحال أن ينزلوا ويصلوا ويرجعوا للسيارة. ما حكم الاستماع لقراء القرآن الكريم الذين يقرؤون في الموالد والحفلات بأصوات بها مقامات، مع العلم أن الاستماع يكون في الشرائط خارج الحفلات والمآتم؟ لا ينبغي الإنسان أن يستعمل الأشرطة التي فيها محاذير، ويسمع القراءة للقراء الذين يعني قراءتهم يعني ليس فيها شيء من المحاذير. فإذا كان يعني فيها يعني شيء يعني مع قراءة القرآن من أمور أخرى يعني منكرة، يعني فذلك يعني واضح كل الابتعاد عنه. وأما يعني كون إنسان يحضر يعني هذه الموالد ويحضر هذه المجالس فلا يسوق له ذلك، والاستماع يسمع القراءة التي ليس فيها محذور ولا إشكال فيها. هل يقتصر في الحج على الوتر وسنة الفجر فقط؟ الوتر وركعة الفجر هما التي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر. والوتر كما هو معلوم قد يكون بركعة واحدة، قد يكون بثلاث، قد يكون بخمس، قد يكون بسبع، وهكذا. كيف تكون نية الإنسان في الأعمال؟ هل يعمل للجنة ويعمل حتى لا يعذب في النار؟ يعمل لإرضاء الله عز وجل وتحصيل الأجر والثواب والرحمة التي هي دخول الجنة. يكون الإنسان يعني يعبد الله عز وجل مستسلما منقادا له، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، ومن ثوابه الجنة. وإبراهيم الخليل يقول: وجعلني من ورثة في جنة النعيم. يقول: هل عم الأم محرما للبنت؟ عم إيش؟ عم الأم عم أمك عم لك. من كان عما لأمك يعني من النسب وهو عم لك، ويكون محرما لأمك ولك. يقول: كان أبي يصلي وعرضت عليه عمرة مجانا ولم يذهب، وهي عمرة الإسلام بالنسبة له، ثم بعد مدة مريضة ثم توقف عن الصلاة لمدة طويلة حتى توفي، وقد اعتمرت عنه وحججت، فهل تصح هذه العمرة والحج عنه والحالة ما ذكر؟ توقف عن الصلاة؟ نعم، بعد مرضه. أيوة. قال: ثم مرض ثم توقف عن الصلاة لمدة طويلة إلى وفاته. إذا كان توقف عن الصلاة لكونه يعني غير عاقل، ولكون عقله ليس معه، وهو غير مكلف وهو معذور. وأما إن كان عقله معه فلا يترك الصلاة أحد روحه في جسده وعقله موجود معه، بل لا بد أن يأتي بما فرض الله عليه على قدر طاقته. إن كان يستطيع القيام والركوع والسجود فعل، وإن كان لا يستطيع يصلي على جالس، وإن كان لا يستطيع يصلي على جنبه. فإذا كان تاركا للصلاة نهائيا وعقله معه، هذا لا يحج عنه ولا يعتبر. ما حكم من ذبح الهدي قبل يوم العيد؟ يعيد ذبحه يوم العيد، لأن ذبحه قبل العيد غير صحيح. الآن يقول: هل يلزمه صيام؟ ماذا يلزمه الآن؟ إذا كان يقدر على أن يذبح هدي يعني يرسله ويذبح قضاء، وإن كان يستطيع يقضي يصوم عشرة أيام. يقول: ذهبت يوم العيد بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة وسعي الحج، وتأخرت فيها إلى الساعة 11 ليلا، ثم توجهت إلى منى، وتأخرت بسبب الزحام، لم أصل إلى منى إلا في الساعة 1:15 ليلا، فما حكم ذلك؟ إذا كنت في السيارة والتأخر وأنت في السيارة أنت معذور. لكن إن كان التأخر يعني ليس بسبب السيارة وإنها بسبب أمور أخرى يعني جعلتك يعني تبقى في مكة أو يعني فأنت مفرط. أما إن كنت ركبت السيارة ومضى يعني مدة طويلة وأنت راكب السيارة ولكنها لم تصل إلا بعد منتصف الليل فأنت معذور. يقول: كنت أضحي أنا وأخي كل عام، وهذه السنة ذهبنا إلى الحج ولم نضحي، فما الحكم؟ أضحية لما كان موسرا ما ينبغي له أن يتركها، ما ينبغي له أن يتركها. وكان يعني لو حتى ولو حججت توصي من يذبح في بلدك إذا كان لأهلك يعني يأكلون من اللحم ويتصدقون ويهدون، هذا هو الذي ينبغي لمن كان قادرا وكان موسرا. ولكن احرص في المستقبل على أن لا يفوتك هذا الخير، وأنك يعني تحرص على الأضحية إذا كنت قادرا عليها. ما حكم الاقتراض من البنك بفائدة وذلك لسداد دين واجب عليه لمستحق له وهو يحتاج إلى نقوده؟ لا يجوز التعامل مع البنك بالاقتراض بفائدة محرمة، لا يجوز ذلك، لأن هذا إقدام على محرم وإقدام على ربا، ولا يجوز ذلك. والإنسان إذا كان عليه دين فإنه إذا ما حصل شيء إلا عن طريق الحرام، الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول: طفت للوداع وبعد أن انتهيت من الطواف قرب وقت صلاة الظهر فانتظرت حتى صليت ثم خرجت، هل علي شيء؟ أبدا ليس عليك شيء، عملك طيب وليس في شيء. هل بعد طواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام؟ كل طواف له ركعتان، كل طواف بالبيت له ركعتان، سواء كان فرضا كطواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو مستحبا كالأطوفة الأخرى التي يأتي بها الإنسان في أي وقت. وهل لطواف الوداع سعي؟ الوداع ليس له سعي، الوداع طواف في البيت فقط، والسعي إنما يكون في حق الحاج وفي حق المعتمر، فالمعتمر عليه مع الطواف سعي، والحاج عليه مع الطواف سعي، وله محلان: إن فعله مع القدوم لا يفعله بعد الإفاضة، وإن لم يأتي به بعد القدوم أو لم يدخل مكة إلا بعد الحج فيأتي به بعد الإفاضة. وأما طواف القدوم طواف الوداع ليس له سعي، إنما هو طواف فقط. الطواف واجب له طواف الوداع وليس معه سعي للوداع، وإنما السعي للحج والعمرة. هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع بمجرد أنها سمعت أن زوجها يمشي مع امرأة أخرى؟ والله إذا كان يعني ثبت وكان هناك ريبة فلها ذلك. وأما إذا كان مجرد وسوسة أو ما إلى ذلك فتصرف نفسها عن الوسواس. وإذا كان يمشي مع أجنبية أو مفترض بأجنبية أو يخلو بأجنبية فإن هذا يعني عمل سيء، وإذا طلبت فلها ذلك. ما حكم من يسبح أثناء قراءة الإمام بعض آيات الثناء على الله، وكذلك حين يذكر الإمام في الخطبة بعض صفات الله؟ كون الإنسان في حال الخطبة يؤمن أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سائق لا بأس به، وأما فيما يتعلق بالصلاة فلا يفعل، وإنما يسمع القراءة ولا يقول شيئا، يعني وهو يسمع الإمام يقرأ القرآن فلا يقول وراءه شيئا، وإنما ما يتعلق بالخطبة فله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يؤمن على يعني على تأمينه على على على على, على دعائه إذا يعني إذا دعا، فذلك سائر يعني كونه يؤمن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سائر. إذا قدم الحاج السعي على الطواف بسبب الزحام هل عليه شيء؟ الذي ينبغي أن يقدم الطواف على السعي، لكنه قدم السعي على الطواف صح. هل يجوز للحاج أن يخرج إلى الطائف أو جدة يوم العيد ثم يرجع للمكة للمبيت بمنى ورمي الجمار؟ ما ينبغي الإنسان أن يخرج من مكة إلا وقد أكمل الحج، إلا إذا كان مضطرا حصل ضرورة بأن يذهب ويرجع، ما في بأس إن شاء الله. يسأل عن معنى لا جدال في الحج، يقول لو صدر من الحاج أي شيء هل يعتبر جدال مثل المناقشة مع فرد في حالة الأكل أو الشرب؟ المناقشة والمجادلة في الحق يعني ولمعرفة الحق بدون خصام وبدون شيء يكون في النفوس لا بأس بذلك، الجدال لمعرفة الحق أو البحث عن الحق، وإنما المحذور أن يكون مجادلة بباطل أو بمجادلة بحق لكن يكون معها عداوة ومعها شحنة ومعها يعني تباعد وتنافر في القلوب، هذا هو الذي لا يصلح. يقول هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء عند القبور؟ ما نعلم شيء يدل على ذلك ولا شيء يمنعه، والإنسان عندما يزور القبور يدعو لأصحابها ولا يدعو لنفسه عند القبور إلا تبعا، كان يقول نسأل الله لنا ولكم العافية، أما أن يقف عند القبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني أليس هذا مكان للدعاء، وإنما كان للدعاء للميت وإن دعا لنفسه تبعا بأن يقول نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا لا بأس به لأن جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعاء للميت بعد الدفن وسؤال التثبيت يعني جاءت به السنة، ولا نعلم شيء يعني يدل على رفع اليدين ولا عدم رفعها، والشيء الذي ليس فيه دليل على المنع أو على الاستحباب للإنسان أن يعني يرفع وله ولا يرفع. يقول ما صفة التضلع من ماء زمزم؟ يعني يشرب حتى يروى، يعني يروى منه، هذا هو التضلع، بمعنى أنه يشرب حتى يصل إلى أضلاعه، امتلاء بطنه يصل إلى أضلاعه، هذا معنى التضلع، لأنه يرجع للأضلاع، يعني امتلاء بطنه حتى يعني رصة الأضلاع. والمقصود أن الإنسان يعني قولهم التضلع يعني الاكثار من الشرب. يقول أنا مقيم في بريطانيا فهل يجوز لي أن أخذ الجنسية البريطانية؟ إذا كنت من البلاد الإسلامية فارجع إلى بلادك وكن بين المسلمين يكون خيرا لك، ولا تأخذ الجنسية وأنت يعني من أهل البلاد الإسلامية الذي يتمكن من البقاء فيها والعيش بين المسلمين. يقول انتهينا من طواف الوداع قبل صلاة الفجر ثم صلينا الفجر والضحى بالمسجد الحرام، فما الحكم؟ يعني كون الإنسان يعني يصلي الفجر لا بأس بذلك، وكونه يعني يتأخر أيضا إلى الضحى لكونه يعني ينتظر يعني ينتظر وصول السيارة وما إلى ذلك لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يعني يبقى طويلا كأن يبيت يعني يودع ثم يبيت. يقول أثناء العودة من عرفات لم نتمكن من الذهاب إلى مزدلفة نتيجة للزحام الشديد، وكان يوجد معنا الأمتعة وكذلك سيدات. يقول في العودة أثناء العودة من عرفات لم نتمكن من الذهاب إلى مزدلفة نتيجة للزحام الشديد، وكان يوجد معنا الأمتعة وكذلك سيدات. ما أدري كون يقول لم نتمكن من الذهاب إلى مزدلفة يعني أنه راح طريق آخر خرج مزدلفة وراح عن الزحمة وراح لمكان في البرية وجلس فيه، هذا غلط. أما إن كان ماشي في السيارات وزحمة سيارات وهو معهم ولكنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعدما طلع الفجر ليس عليه شيء لأنه معذور. ما دام انه يعني السبب يكون محبوس بسيارات، ما راح ينام او خرج عن السكة ونام او راح لمكان بعيد عن الزحمة. اما اذا كان ذهب الى مكان عن الزحمة وابتعد ونام في مكان، او كان في الزحمة ولكنه خرج ونزل في البر وناموا بين الطريق بين عرفة ومزدلفة فهذا تفريط. واما من كان مواصلا ولكن حبسه الزحام فلم يصل الى مزدلفة الا بعد ما خرج الليل فانه لا شيء عليه. ما حكم اخذ ما زاد من القبض عن القبضة من اللحية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ياخذ من لحيته شيئا، وهو القدوة والاسوة عليه الصلاة والسلام. من رمى الجمرات في ايام التشريق قبل الزوال بناء على فتوى هل يعتبر حجه ناقص؟ والله على كل، هو الان في نفسه شيء، هو الان في نفسه شيء، لكن من اعتمد على فتوى يعني عالم وذلك العالم يعني يعول عليه، ما هو اي واحد من الناس. الناس يعني الان يفتي من الجاهل، حتى الجهال يفتون يعني في مسائل العلم وفي مسائل الحج. فهو الان يعني في نفسه شيء، واذا كان في نفسك شيء فأنت كونك تذبح فدية هذا هو الذي يخلصك من هذا الإحساس الذي في نفسك والذي أنت غير مطمئن وغير مرتاح. رجل خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فماذا عليه؟ عليه فدية لأنه ترك المبيت في مزدلفة. ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات؟ لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، بل كان كل واحد منهم يدعو ويسبح على حدة دون أن يكون بهذه الطريقة المحدثة التي ما جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن سلف هذه الأمة. سؤال الثاني يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ومحبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كما أشرت إلى ذلك يعني في الدرس. لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولا تكون بأمور محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، وأبو بكر وعمر والصحابة جميعا لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، والقرن الأول والثاني والثالث كلها خلت من الاحتفال بالموالد. ثلاثة قرون كاملة انقرض عصر الصحابة وانقرض عصر التابعين، وكذلك أتباع التابعين انتهوا ولم يوجد احتفال بالموالد. متى ولد الاحتفال بالموالد؟ ولد في القرن الرابع. ومن الذي أحدثه؟ العبيديون الذين حكموا مصر هم الذين أحدثوا يعني هذه الموالد، ولم يسبقهم إلى ذلك أحد. فإذا خلت القرون الثلاثة المفضلة من الاحتفال بالموالد، هذا يدل على أن هذا خلاف السنة وأن هذا أمر محدث، ولو كان خيرا لسبق إليه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على خير وأكثرهم محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أكثرهم محبة للرسول وأعظمهم محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الحقيقية هي التي يكون متابعا فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي يستسلم وينقاد له، وإذا لم يأتي عنه شيء فإنه لا يقدم على شيء ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الإنسان يعلم أن القرون الثلاثة كلها لا وجود فيها للموالد، ولا يوجد فيها بحث الموالد أيضا، لأنها ما وجدت حتى تبحث، وإنما وجدت بعد ذلك وأول من سبق إليها العبيديون الذين حكموا مصر. يقول: حاج خرج إلى جدة يوم النحر بعد طواف الإفاضة وبعد أن حلق ورمى وذبح هدية وذلك للضرورة، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن يعني إذا كان، أنا أقول إذا كان مضطرا له ذلك، لكن ليس عليه شيء، ولكن ليس لا ينبغي الإنسان أن يخرج من غير ضرورة إلا وقد أكمل حجه. يقول: أنا مقيم في فرنسا ومتزوج، أحيانا أكون في العمل وتضطر زوجتي إلى الخروج من البيت، فهل يجوز لها حينئذ أن تقود السيارة؟ النساء يجب عليهن الاحتجاب والاحتشام والابتعاد عن مخالطة الرجال، وقيادة السيارة كما هو معلوم تؤدي إلى يعني أمور منكرة لا بد فيها من سفور، وأيضا يعني قد تصل إلى إلى إلى ما تريد في أي مكان، ولا تسلم من المحاذير، فأنت يعني امرأتك عليها أن تحتشم وعليها أن تحتجب وعليها لا تختلط بالرجال وعليها أن لا تقود السيارة. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من طاف ولم يسعى يوم العيد؟ إذا كان عليه سعي يجب عليه أن يسعى، لكن إذا كان إذا كان إذا كان متمتعا فعليه سعي لا بد، لأن المتمتع عليه طواف وسعي لحجه وطواف وسعي لعمرته في الأول، وأما القارن والمفرد عليهما سعي واحد، له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله بعد القدوم ما يفعله مرة ثانية، وإن لم يفعله بعد القدوم أو جاء مكة بعد الحج فيأتي بالطواف ويأتي بالسعي، يأتي بالطواف ويأتي بالسعي، وإن أتى بالطواف والسعي يعني ما فعله على أنه يفعله بعد ذلك لا بأس، لأن ليس من شرط السعي الموالاة بينه وبين الطواف، بل يمكن أنه يطوف وإذا وجد أنه متعب فإنه يستريح ويسعى بعد ذلك. ما حكم من طاف شوطين في صحن الحرام الكعبة ثم غير مكان الطواف إلى السطح؟ ما في بأس، إذا كان طاف في الأول شوطين ثم راح وبدأ من مكان الحجر الأسود أو محدث الحجر الأسود وأتى ببقية الأشواط صحيح، لأن كل طواف حول الكعبة، الشوطان الأولان حول الكعبة في الأرض والأشواط الخمسة الباقية حول الكعبة في السطح، لكن لابد أن يكون الطواف الأول الشوطين بدأت بالحجر وانتهت بالحجر، ثم يذهب ويبدأ من الحجر ويختم بالحجر في كل شوط من الأشواط التي كانت في السطح. ماذا يفعل من جاء مسبوقا في صلاة الجنازة؟ هل يبدأ بقراءة الفاتحة أو يدعو؟ يدعو إذا كان وصل في آخر في التكبيرة الثالثة التي فيها الدعاء يدعو، ولا يشغل نفسه بقراءة الفاتحة وقراءة الصلاة عن نفسه، لأن الصلاة شرعت للدعاء، الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت بالدعاء له، فإذا كان أن اشتغاله بالصلاة عن القراءة الفاتحة والصلاة عن النبي التي هي تمهيد للدعاء يفوت عليه الدعاء، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو ويترك قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه وسيلة ولأنها تمهيد ولأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرع في صلاة الجنازة أنه يحمد الله أولا ثم يصلى على النبي ثالثا ثم يدعى الميت ثانيا ثم يدعى الميت ثالثا. ما حكم من وصل إلى مزدلفة لكنه يكمل بعد سلام الإمام؟ بعد سلام الإمام يكمل ما بقي عليه من التكبيرات دون إطالة، لأن الجنازة ترفع ما يبقى قدامه جنازة يصلي عليها ويستمر في الصلاة، لأن الجنازة ترفع بمجرد ما يفرغ من الصلاة عليها، ليس أمام المسبوق جنازة، لكنه يكبر تكبيرات متتابعة ويدعو بينها دعاء قصيرا، يقول: الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، السلام عليكم ورحمة الله. يقول: من وصل إلى مزدلفة في الساعة الرابعة صباحا ثم مكث حتى صلى الفجر ثم بعدها انصرف إلى ميناء. عمله صحيح ما دام أنه ما استطاع أن يصل بسبب الزحام إلى الساعة الرابعة أو يعني بعد نصف الليل، معذور ليس عليه شيء. من دفع ثمن الهدي وأخذ سنداته من خارج بلاد الحرمين هل يعتبر حاج قارنا؟ الإنسان يكون قارنا ويكون متمتعا يعني وعليه هدي، لأن القران والتمتع فيه هدي، وسواء يعني إذا كانت الجهة المسؤولة يعني هذه اللي جعلتها الدولة هنا تنوب عن الحجاج في ذبح الهدي عنهم وتسلم السندات، فإذا كانت في الداخل أو الخارج لها مكاتب ما في بأس يعطيها الإنسان مثل ما يعطيها هو في المدينة أو يعطيها هو في الرياض أو يعطيها في أي مكان من المملكة إذا كان لها مكاتب في الخارج. ولا يصبح أن الإنسان يعطي كل أحد يعني يطلب منه أنه ينوب عنه، لأن من الناس من يكون غير مأمون يأخذ الأشياء الفلوس ويأخذها ويأكلها ولا يعمل شيء من الهدي، لكن الجهة المسؤولة أمام الدولة والتي يعتمد عليها يتعامل معها الإنسان. يقول تحرك الباص من عرفات بعد الغروب ولم يصل إلى مزدلفة إلا في اليوم الثاني الساعة 9 صباحا بسبب الزحام، وكان معي زوجتي وطفل صغير، لم أستطع أن أترك الباص وأمشي، فهل علي شيء؟ ليس عليكم شيء، ما دام أن الحبس بسبب الزحام وأنه يعني ما حصل أنكم وصلتم مزدلفة إلا بعد أن انتهى وقت المبيت فإنه ليس عليكم شيء. سؤال الثاني يقول معي زوجتي وطفل صغير رضيع، فوكلتني الزوجة في الرمي عنها خوفا على الطفل، فهل عليها شيء؟ إذا كان ما في أحد يقوم مقامها في الطفل ويحافظ عليه ليس عليه شيء، ترمي عنها لا بأس. يقول والدي نوى الحج هذا الموسم وقام بطواف القدوم ثم توفي. يعني توفي يعني وهو محرم على إحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصت دابته في عرفة يعني أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا يقضى عنه شيء يعني من أعمال الحج. ما حكم الجماع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة؟ لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني الذي هو فعل الأمور الثلاثة، الرمي والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. ما حكم فتح حساب في بنك الربوي وذلك من أجل إيداع المال من طرف المؤسسات الرسمية إلى هذا الحساب وأنا لا أخذ ما أجده من فوائد ربوية؟ إذا حول لك حساب على بنك ربوي خذه، وليس عليك شيء كونه جاك عن طريق بنك ربوي، وإنما المحذور أن تودع أموالك في بنك ربوي يتعامل بها في الربا، يعني سواء أعطاك أو ما أعطاك لأنك أعنته على التعامل بالربا. لكن الطريقة المناسبة لمن يريد أن يحفظ ماله ويسلم من الربا أن يبحث عن الفناء البنوك التي فيها خزانات تؤجر، يعني بعض البنوك فيها خزانات تؤجر يعطيك المفتاح ومفتاح الخزانة وأنت تضع فيها الذهب وتضع فيها الأشياء النفيسة وتضع فيها النقود وتجدها على هيئتها، هذا هو أحسن طريقة في التعامل مع البنوك الربوية. إذا وجد ذلك فأنت استأجر خزانة وضع فيها نقودك وضع فيها المجوهرات إذا كانت مجوهرات ومفتاح بيدك، متى جئت إليها تجدها على هيئتها التي وضعتها عليها، وبذلك تسلم من الربا وتسلم من تمكين البنك أن يتعامل بالربا بنقودك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.